هنا جنب يجي هون الجواب انه لا، هو هذا رأيه صح لكن يتبناه ناس من قبله، ولذلك قالوا. نعم. يبقى الأمر الأخير شيخ اللي الآن ذكر لي الشيخ، يقول أنه حصل سند فيه تصريح سماع أبي الجوزاء من عائشة. نقيمه. وقفتم عليه؟ لا، ما نقيمه. وين وقف عليه؟ طبعا هو الآن قال لي الآن هذا مهمة الشيخ أن يشوف لنا السند هذا. أي. الحل يا شيخي خلينا نشوف. هذا هو ما نقيمه فيه. ليس معتنى بها بالضبط بالأسانيد والروايات كما هو شأن في كتب الحديث. أيوة. اللي بيلاحظوا في عناني في تحديث في كذا إلى آخره. نعم. لكن ربما يكون في علم التحديث. نعم.